إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وأكاد من أفعال المقاربة، يعني يقول أكاد أظهرها مش أخفيها يعني، فهي تفيد قرب وقوع الحدث، فكيف يقول أكاد أخفيها؟ هو يعني طب كيف، أعوذ بالله، لا نسأل الله يعني، لكن يعني ليعذرنا المشاهدين، هو سؤال لغوي يعني كيف؟ للعلم أن أخفي تستعمل بمعنى خفية وظهر، خفى أصلا، خفى وخفي الضد طبعا أصلا أها أصلا أخفي خفي وظهر. ظهر وغاب، خفي ستره وكتمه وأظهره. نعم، إذا كان بهذا المعنى انتفى السؤال، تستقيم. صحيح، انتفى يعني. إذن أكاد أخفيها، أكاد أظهرها، أكاد أسترها، أكتمها. يجي كيف أكاد أخفيها؟ بمعنى الستر. بمعنى الستر. لأن أقول لا أقول إن يعني لا أخبر بها، لا لولا اللطف به، وإنما يكتمها أصلا، ولا يقول ستأتي الساعة، وإنما أراد ربنا أن يلطف بالعباد فحذرهم منها، يعني لشدة خفائه. يقول إن الساعة آتية، هذا جزم بأنها سوف تأتي، آتية لا محالة، أكاد أخفيها، أبالغ في إخفائها رحمة من الله بعباده. نعم. هو حتى قالوا أكاد أخفيها من نفسي، قسم هكذا. لكن تفيد قرب حدوث الحدث لكنه لم يقع. لم يقع. لم يقع، لماذا لم يقع؟ أكاد أخفيها، أكاد أخفيها يعني أظهرها ولا لا؟ نعم صحيح. أكاد أخفيها. لأن ذكر من علاماتها ما يوضح وقوعها فكأنه لم يسترها. يعني لو قرأنا العلامات وما ذكرها الرسول وما ذكر الله سبحانه وتعالى، العلامات ظهرت، أقول اقتربت الأمر. فإذا هو أظهرها، لم يخفيها، وإنما فقط أخفى وقتها. أيوه، لكن هو ما ذكر من العلامات وما سيأتي من العلامات، بحيث تقول هذه من علامات الساعة، يعني ظهور النار في أرض الحجاز كما أخبر، هذه من علامات الساعة. تذكر يعني يكثر الهرج في آخر الزمان، القتل، ما الهرج؟ قال القتل، لا يدري القاتل على ما قتل ولا المقتول على ما قتل. تقول هذا من علامات اسمه الهرج، الهرج. عمل الهرج، لا الهرج في الحديث هو هذا، كله هرج ومرج، يعني الناس يقول هكذا عامية. نعم. ذكر أن تلد الأمة رب، ذكر من علامات الساعة ما يوضح، بحيث تقول هذه من علامات الساعة. صحيح، هكذا تقول. وبعدين سيأتي فيما بعد رفع البيت، وراح تأتي أمور أخرى، يعني وانحسار الفرات عن ذهب وما إلى ذلك من أمور ستأتي. نعم. وتقول هذه من علامات الساعة، يعني تقطع بأنها من علامات الساعة. صح. إذن هو لم يخفيها، فقط أكاد أخفيها يعني. ولم يخفيها، لكن أكاد أخفيها، لم يبقى إلا الموعد، متى هاي ما حد يعلمها. إذن هو أكاد أخفيها. صح، لا تستقيم إلا هكذا. لا تستقيم. صحيح. بارك الله فيك. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، عليه يعني كيف نفهمها؟ أنا هذا يمكن هي أكثر من مرة أثير هذا السؤال، وقلنا أن هذا هي عليه هذه لغة، وعليه لغة الحجاز، يعني الهاء مبني على الضم في محل جر. نعم. يبقى السبب اختيار ربنا سبحانه وتعالى يختار اللغات الأخرى، لأن في هذه